أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مصطفى تعليق. ألا Yeah. Yeah. الشيخ مصطفى الله يفتح عليك. ولسانا الله الله تعليك يا شيخ مصطفى الله يبارك لك يا عم فلقوا بسم الله بسم الله فلا